ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الاستطابة. بعد الانتهاء من باب الوضوء، شرع في تخريج أحاديث تحت ترجمة هي باب الاستطابة، يتحدث فيها عما يجوز وما يحرم وما يكون من آداب الخلاء والاستنجاء. وهذا الباب فيه 6 أحاديث، حديثان عن أنس رضي الله عنه، وهو حديث كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث آخر وهو كان إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء عنزه. فالأول في ذكر الخلاء، والثاني في الاستنجاء بالماء. والحديث الثالث عن أبي أيوب الأنصاري، وقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وفي تعظيم أمر القبلة وحرمة قضاء الحاجة حال التوجه إليها أو حال استدبارها. ثم أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. أراد بذلك الإمام رحمه الله أن يرجح مذهب الجمهور من حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الصحاري، وأما في البنيان فجائز عند الجمهور، وسيأتي بيان ذلك. وأما الحديث الخامس فهو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ففيه منهيات أثناء قضاء الحاجة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سبب من أسباب عذاب القبر، وهو عدم الاستنزاه من البول، فمن الغائط من باب أولى. فهذه 6 أحاديث، باب الاستطابة فيه 6 أحاديث: حديثان عن أنس، وحديث عن أبي أيوب، وحديث عن عبد الله بن عمر، وحديث عن أبي قتادة، وحديث عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال: باب الاستطابة. يجعل أهل العلم رحمهم الله هذا الباب، وهو الاستطابة أو الاستنجاء أو قضاء الحاجة أو نواقض الوضوء، بعد ترجمة الوضوء ولا يكون قبله، حتى لا يفهم أن الاستطابة أو أن الاستنجاء شرط في الوضوء كما يظنه كثير من العوام. كثير من العوام يظن أنه لا بد كي تتوضأ أن تستنجي، وهذا شرط لا دليل عليه. والاستطابة طلب الطيب، وذلك يكون بقطع الأذى عن السبيلين القبل والدبر. أو طلب الطيب طيب الرائحة رائحة المحل. وهذا فيه دليل على مراعاة الشريعة الإسلامية للآداب العالية والحرص على النظافة، وهي أمور تغيب عن كثير من غير المسلمين. ثم قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في نسخة قال المصنف رحمه الله: الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في تنبيه الأفهام: وقيل الخبث بإسكان الباء وهو الشر، والخبائث أي الذوات الشريرة، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. نعوذ بالله من الشر وأهله، ونعوذ بالله من ذكران الشياطين ومن إناثهم. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري الخزرجي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عام 93 بالبصرة، وهو آخر الصحابة وفاة بالبصرة. 93. قال: كان إذا دخل الخلاء، قوله كان يدل على أن ذلك حالا مستمرا منه صلى الله عليه وسلم، وقوله إذا دخل على تقدير إذا أراد أن يدخل، كقوله إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وصرح به في رواية فقال: كان إذا أراد أن يدخل قال. فقوله كان يدل على الاستمرار، وعليه هل هذا الذكر واجب أم مستحب؟ خلاف بين أهل العلم، والجماهير على الاستحباب. وأما إذا نظرنا إلى استمرار فعله صلى الله عليه وسلم وإلى العلة الباعثة على الفعل، وهي التحصن من الشياطين وأن أذاهم من أشد الأذى إلى آخر ذلك، لكان ذلك من قرائن الوجوب والله أعلم، لا سيما إذا أضيف إليه حديث سنن أبي داود رضي الله رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أراد أحدكم أن يدخل فليقل الله بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالأمر الأصل فيه للوجوب، ومفهوم الشرط يجب إعماله. إذا أراد أحدكم أن يدخل فليقل، فمفهوم الشرط ها هنا إيجاب القول هذا أو الذكر هذا عند دخول الخلاء. وإذا قدرنا كان إذا أراد أن يدخل، ففيه أن هذا الذكر يكون عند دخول الأماكن المعدة لذلك، وهي المراحيض كما هو الحال الآن، وعليه فيكون الذكر عند الدخول سواء لقضاء الحاجة أو لغير قضاء الحاجة، لأن العلة المذكورة في الحديث كون هذه الحشوش محتضرة. وأما عند قضاء الحاجة في الخلاء في الفضاء فالسنة أن يقول ذلك عند رفع الثوب عن عورته. كان إذا دخل الخلاء، والخلاء هو المكان الفضاء الخالي، وهذا حكمه ما سبق حكم الذكر فيه، أو هو مكان التخلي وهو إفراغ ما في البطن يعني من السبيلين. وهذا فيه كمال هذه الشريعة، ولذلك عند الإمام مسلم في صحيحه أن يهوديا قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قد يكون ذلك منه على سبيل التقرير، وقد يكون على سبيل التهكم والسخرية، لكن الدرس العظيم من سلمان رضي الله عنه أنه لم يعر ذلك اهتماما، سواء كنت مقررا أو كنت متهكما، أجل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي بيمين، وألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وألا نستنجي برجيع أو عظم. يفخر بدينه ويعتز به، ربما آخر في مكانه ربما يخنس عند ذكر هذه الأمور، وربما يقول أن هذه الأمور يعني لا يحتاج إلى ذكرها ونحو هذه الأمور. أما هؤلاء الصفوة يعتزون بكل شيء جاء عن رسول الله، أجل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. وهذا من كمال الشريعة ومن حسن هذه الملة، أنه لم يترك شيئا إلا علمناه، حتى أنه لا يقلب طائر جناحيه في الهواء إلا وترك لنا علما منه، علمه من علمه وجهله من جهله. فتعلم المرء من ذلك العزة بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني أستجير بك وأتحصن. وفيه اللجوء إلى الله جل وعلا في كل شيء، ومضى معنى الخبث والخبائث من قول المصنف وقول الشيخ العثيمين رحمه الله. وهنا مسألة، سبق أن هذه الحشوش محتضرة، وأن الذكر عند دخولها سواء لقضاء الحاجة أو لغير قضاء الحاجة، غير قضاء الحاجة كالاستحمام والتنظف ونحو ذلك. طيب، الذكر للصغير فيه خلاف بين أهل العلم، يعني طفل صغير سيدخل هذا الحش، هذا المرحاض، هذا الكنيف، يذكر له أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والله أعلم بالصواب. ولكن الاحتياط نظرا للعلة المذكورة في الحديث أن يقال، والله أعلم. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، خالد بن زيد الأنصاري الخزرجي، خالد بن زيد الأنصاري الخزرجي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وفضائله عظيمة، ومنها أنه أول من نزل عليه رسول الله أول مقدمه المدينة، شهد بدرا والمشاهد كلها، وشهد العقبة الثانية، توفي بالقسطنطينية عام 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر هنا طريفة في موته، هو مات في جيش يزيد بن معاوية رحمه الله، فدفن أسفل سور القسطنطينية. وطبعا لم تفتح القسطنطينية في أيام معاوية ولا أيام يزيد، لأنه مات سنة 50 في خلافة معاوية رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. فبلغ يزيد وهو قائد الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وكان يزيد هو قائد هذا الجيش. بلغه أنهم يقولون سينبشون قبر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى قائدهم أن لو حدث ذلك لبعثنا إليك بجيش أوله عندك وآخره عندنا لا يرجع حتى يفتحها. فكان القائد يحرس بنفسه قبر أبي أيوب رضي الله عنه. وهذا إن صح فهو من حراسة الله لجناب الصحابة رضي الله عنه. توفي عام 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط الحديث، والغائط هو المكان المنخفض كانوا يقضون فيه الحاجة، المكان المنخفض إذن فيه البعد عن النظر حال قضاء الحاجة والاستتار عند قضاء الحاجة، وفيه التأدب عن الألفاظ المشينة والكلمات القبيحة باستبدالها بكلمات أحسن منها. يعني انظر إلى عظم هذه اللغة الشريفة، بدل ذكر الخر أو القراءة يذكر الغائط المكان المنخفض، شرف حتى في اللغة. واضح؟ يعني كلمة النكاح أو الزواج هذا يكنى به عن ذات الفعل نفسه فلا يذكر. وقس على ذلك كثير في لغة العرب التي جاء بها القرآن وجاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله الغائط فيه الاستتار حال قضاء الحاجة، والاستتار نوعان، حسي ومعنوي. الحسي يكون بأن يكون في مكان معد لذلك، أو إن كان في الفضاء يستر نفسه في مكان منخفض أو خلف حائش نخل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأخذ عنزة ويضع والحرب يضع عليها ما يستره. والنوع الثاني الاستتار عن أعين الجان بذكر الله جل وعلا، ستر ما بين عورات بني آدم والجان بسم الله. نعم، جزاكم الله خير سيدي. شيخ محمد يقول هذا مما يؤكد على وجوب الذكر عند قضاء الحاجة. جزاكم الله خير. نعم نعم، هو الستر، لأن ستر الجسد عن أعين الجان. ما إذا لم تبدو، لا، لو لم تبدو العورة فلا شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وحذيفة يراه، فليس الحال حال البدن ظهورا حال قضاء الحاجة الذي هو البول، ولكن انكشاف العورة نفسها. والابتعاد لا سيما عند قضاء الغائط لأمور أخرى كخبث الرائحة ونحو ذلك. قال فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. لا تستقبلوا هذا أسلوب نهي، والأصل في النهي التحريم، وعليه يحرم استقبال القبلة بغائط أو بول، وكذلك يحرم استدبارها، وفيه تعظيم شأن القبلة، وفيه جواز استقبالها أو استدبارها بما سوى ذلك كالجماع، أن بعض أهل العلم كرهها، والاستناد عليها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم مسندا ظهره للبيت المعمور، فكذلك الكعبة ونحو ذلك، إلا البصاق وهو التفل، فإن صاحبه يأتي به يوم القيامة في وجهه عقوبة له، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك خرج بالنص هاهنا استقبال المسجد النبوي والمسجد الأقصى، والله أعلم. ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان في سمتهم، وأما من كان إذا شرق أو غرب استقبل أو استدبر القبلة فهذا ينحرف عن جهة القبلة حال قضاء الحاجة، واضح؟ يعني ولكن شرقوا أو غربوا هذا لمن لأهل المدينة ومن كان حاله كحالهم، وأما من كان في بلد إن شرق أو غرب استقبلها أو استدبرها ببول أو غائط فهذا يحرم في حاله لقوله فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. وهذا عام في الصحاري وفي البنيان، ويؤكده قول أبي أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام، وهو الإقليم المعروف، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين فيه، وأن يمكن لأهل السنة فيه، وأن يرد كيد المعتدين، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم. فوجدنا مراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو بناء تقضى فيه الحاجة، قد بنيت يعني في الجاهلية نحو الكعبة، وهذا أمر لم يكن متقصدا. قال: فننحرف عنها، يعني ننحرف عن جهة الكعبة، ونستغفر الله رب العالمين، أي من هذا الفعل. وهذا فيه دليل على حرمة استقبالها أو استدبارها حال قضاء الحاجة، لأنه لو كان مكروها ما عبر عنه بالاستغفار. وقوله ونستغفر الله أي بعد قضاء الحاجة، وإلا فالذكر حال قضاء الحاجة لا يجوز. يعني الميل عن جهتها. لأنه مهما انحرف حال جلوسه على هذا المكان ربما يتوجه شيء منه جهتها، فكأنه يحتاط لأمره. ينحرف، ولكن إن استطاع أن يغير فليغير. لا، ليس خاصا بالصلاة، إن حديث النهي في الصلاة ورد على مورده، وأما الأحاديث الأخرى فأتت عامة، من تفل جهة القبلة أتى يوم القيامة وتفله بين عينيه، نسأل الله السلامة والعافية. في المسجد وخارج المسجد، وهذا كله من تعظيم شأن القبلة ومن تعظيم بيت الله جل وعلا. ولذلك هذه الأمور أصلا متعارف عليها حتى في الدساتير العلمانية وحتى في تقاليد الناس، يعني تجدهم مثلا يعظمون علم الدولة مثلا، يعني واضح، بحيث أنه لو أهين بشيء إهانة كأنه إهانة للأمة، فمن باب أولى شرائع الله عز وجل لأنها إهانة لهذه الأمة، فعلى الناس أن يقدسوا مقدساتهم وأن يحترموها وأن يولوها عناية. طبعا تم، وعلى المرء أن يتحرى هذه الأمور. نعم، إن كان جاهلا أو كان غير قاصد، هذه من أصول هذه الشريعة. مالها؟ بال النبي صلى الله عليه وسلم من قيام، لكن لا يتخذ هذه عادة. هذا كان من تشدد بعضهم. وإلا فعندنا بال النبي صلى الله عليه وسلم من قيام، لكن لم تكن عادته صلى الله عليه وسلم، وإنما لما انتهى إلى صباطة قوم بال، احتاج إلى هذا الأمر ففعل. أما غالب فعل كما تقول منى عائشة كان يقضيها من جلوس، لكن اتخاذ هذا عادة ربما لا يأمن معه الرشاش، وربما لا يفرغ بوله جيدا، وربما يتنجس ثيابه إلى آخر ذلك، فاتخاذه عادة مما يدخل على الأقل في باب الكراهة، والله أعلم. من قلت ونستغفر الله بعد قضاء الحاجة وليس حال قضاء الحاجة. وفي هذا الحديث حرمة استقبال القبلة ببول أو غائط، وكذلك حرمة استدبارها ببول أو غائط، وذلك سواء كان في بنيان أم لا، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله. وذهب الجمهور إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث ابن عمر الآتي، فقالوا بأن النهي خاص بالصحاري، وأما في البناء فيجوز. ولعل الأرجح والله أعلم نورتنا حد القول الأول، قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس، وأيضا في رواية في الصحيح قاعدا على لبنتين. نعم، ما هي الصواب الشام، وتسهل فيقال الشام، يعني الأصح الشام. فبيت الله الحرام له يمن وشام، وفي الحديث ينظر أيمن منه وأشأم منه يسار، هذا يمين الكعبة وهذا شمالها، والله أعلم. طيب، بواب عليه الإمام البخاري: باب من تبرز على لبنتين، وأخرجه أيضا في باب البراز أو التبرز في البيوت، وفيهما فقهيتان عظيمتان من هذا الإمام العلم. الأولى: جواز التبرز على لبنتين ونحوهما، كهذه المقاعد الآن الموجودة، عرفناها؟ اللي لا، تبرز على لبنتين بأن يجلس عليهما. لا فندي، زي ما الراجل بيقول هذه المقاعد المعروفة الآن سيدنا يجلس على اللبنتين وليس يقوم عليهما برجله، وإنما يجلس بأليتيه على الحجر، فيكون كالمقاعد اللي تسمى بالقاعدة الأفرادية، فهو يجلس عليها. لا، ما دي إيه الإشكال فيها إنه يقف؟ لا، كان عندنا بيحطوا بطبطين عشان يرفع، يعني يتحرز عن النجاسة، بس مش أخر. ثم عندك مش أفرنجي ولا. طيب، والثانية جواز التبرز في البيوت. جواز التبرز في البيوت، وكانت العرب لا تتبرز في البيوت وإنما تتبرز في الخلاء، ففعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وهذا من اليسر على هذه الأمة، أن الله رب العالمين يعلم جل وعلا بعلمه السابق أنه سيوسع على الناس ولن يكون الحال على الضيق الذي كان قبله، فتبنى المراحيض في البيوت على النسق الموجود بفضل الله عز وجل، فالحمد لله رب العالمين. فقال: باب التبرز في البيوت، يعني بما لا يؤدي إلى ضرر، سواء كان ضررا حسيا بالنجاسة نفسها أو غير حسي كالروائح الكريهة وهي مضرة أيضا. فعلى المرء إن كان في هذا الأمر فيه جواز، عليه أن يكون هناك عناية ونظافة إلى آخره. وفي هذا الحديث جواز التبسط مع أهل الزوجة بدخولهم البيت والصعود إلى أعلاه ونحو ذلك، مما يجعل العلاقة علاقة ود ومحبة، ما لم يترتب على ذلك ضرر وما لم يترتب على ذلك مفسدة. لأن ابن عمر دخل بيت أخته ورقي أعلاه إلى آخر ذلك، ولم ينهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بفعله هذا أن يعلم الأمة، بخلاف في حديث أبي أيوب فإنه نص عليه قولا باقيا، أما فعله فاطلع عليه ابن عمر دون علمه صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أنه إن تعارض القول والفعل قدم القول. ولذلك سبق أن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رجح القول بحرمة الاستقبال والاستدبار خارج البنيان وداخل البنيان. إيه؟ نعم ماشي، بس ما لم يتعارض بقول. احنا عندنا اقوال كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الاستقبال والاستدبار، لو كان سكت مطلقا ولم ينقل عنه لقلنا بما تقول، كما قال جابر: كنا نعزل القرآن ينزل، ولم يرد عندنا نص لا قولا ولا فعلا بالمنع. ممكن يكون فعله صلى الله عليه وسلم مرة لبين الجواز ولا يعرف لبيان الجواز. نعم، يبقى تقول ان هناك النهي للكراهة. طب كيف وفي البصاق رتب عليه وعيدا شديدا، ومعلوما ان البول والغاض اشد منهما. هنا كان مستدبر يا شيخ، يعني هنا كان مستدبر ماشي. لا، سيقول لك هو ثبت على كل حال. يعني هو لو لم يكن حراما لماذا فعل النهي؟ لا ما هو مسألة الخصوص يعني فيها نظر، يعني مسألة أنها خصصت بأنه يكون بينه وبين القبلة حائل، هو حتى وإن كان في الصحاري لابد أن يكون بينه وبين القبلة حائل. وقولهم أنه في الصحاري ربما رآه يعني اطلع على عورته أو نظر إليه ملك أو جان، وما من مكان إلا وفيه عبد لله يصلي، يعني ملك أو جان، هذا أيضا فيه نظر، لأنه إن رآه ها هنا رآه ها هنا، وإن ستر بذكر الله ها هنا ستر بذكر الله ها هنا. فيبقى حديث أبي أيوب على ظاهره وهو الأحوط، وأما حديث ابن عمر فسيترد عليه إشكالات كثيرة والله أعلم. وعلى كل فالمسألة خلافية. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو عبد الرحمن شهد الخندق وما بعدها رضي الله عنه، وكان من العلماء العباد ومن أشد الصحابة تحريا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 73 للهجرة وقيل 74 والله أعلم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. كان يدخل أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فيه استمرارية فعله صلى الله عليه وسلم، والمراد ها هنا الاستنجاء بالماء، ففيه مشروعية الاستنجاء بالماء من البول والغائط خلافا لمن كرهه، وهو أفضل من الاستجمار، والجمع بينهما أفضل على ما مر. قال فأحمل أنا وغلام النحوي، فيه جواز استخدام الصغار وإن كانوا أحرارا، أفاده الشيخ البسام رحمه الله، لأن أنسا ما كان مولا، ما كان عبدا رقيقا. قال إداوة يعني إناء صغيرا من جلد، إداوة من ماء يعني إداوة فيها ماء، ففيه الاستعداد لأمر قضاء الحاجة بإعداد العدة لها. ويعني من الطريف، وهذا شيء من باب الخبرة يعني في قضاء الحاجة، يعني انت اذا دخلت مكان غريب عليك الله ينور عليك جرب الماء الاول حتى لا تقضي الحاجة ولا تجد ما يقطع عنك الأذى. فهنا يعد امر قضاء الحاجة اولا. جاء عنه عند ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويتكئ على يسرى، ولكن هذا حديث لا يثبت، ضعفه أهل العلم، وبعضهم استأنس له بأن هذا يعني أسهل في قضاء الحاجة وفي إخراج الفضلات. بعضهم يقول أن جلسة الرسول صلى الله عليه وسلم صورة قديمة اللي احنا كنا بنجلس على قديمة لما موجودة لحد الوقت، قديمة لما موجودة لحد الوقت. لا ما لا ما هو سبق يعني سبقت الإشارة في باب جواز التبرز على لبنتين الإشارة إلى ذلك، أن هذا ثبت عنه وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ والحمد لله رب العالمين. إن بعض بيتشدد في حتى في هذه الأمور في الجلوس على المقاعد الإفرنجية ويقول إن هذا يترتب عليها أضرار صحية ومش أضرار صحية وكلام من هذا، وربما لا يخرج المرء فضلاته جيدا. لا، ثبت هذا وثبت بالتجربة وهو مشاهد، فإن كان عنده المقاعد البلدية كان بها، عند المقاعد الأخرى كان بها، المهم أن يقضي الحاجة على نحو يستريح به وأن يقطع الأذى عن الناس. طيب الاستنجاء عن طريق، أنا ما كنتش فاكر أن باب الاستنجاء ده يطول كده. لا الإنسان وصايل بيستنجي، طب ما بيدخل في الجبل فيدخل في الأمعاء، هذا ليس مدخلا طبيعيا لدخول طعام أو شراب، وهذا الذي تذكره بعيد جدا، وإن حدث فهو نادر، يعني مش هتوصل لدرجة أنه ما يدخل. عزك الله سيدنا. على العموم هذا ليس مدخلا معتادا، وإلا فحال الاغتسال الجسم يمتص ماء شئت أم أبيت. هي وصلت لدرجة الهوينة إن شاء الله يا سيدنا. المية عندهم شديدة يا مولانا. الله المستعان. ده سيدنا عاملة زي الشحن الوهمي في الموبايل. الله المستعان. قال فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة وهي حربة صغيرة، وقيل كانت تحمل لقضاء حاجتي ليغرسها أو يغرزها ويضع عليها ساترا، أو كان يتخذها سترة في الصلاة لأن الوضوء شرط الصلاة. قال فيستنجي بالماء، وسبق أمر الاستنجاء بالماء. قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. أبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري، شهد أحدا وما بعدها، وكان يسمى بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وذلك لما أسنده، وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم قد نعس على دابته فكاد أن يسقط عنها، فأسنده دون أن يوقظه، فقال حفظك الله كما حفظت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يسمى بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام 54 من الهجرة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمسكن، هذا أسلوب نهي. إيه؟ لا عندي يمسكن إنك بالضم، هذه وتلك يعني سيان، لا يمسكن، لا يمسكن، هذه أو هذا. وعلى كل هو فعل مؤكد بالنون، نون التوكيد الثقيلة، فهو نهي مشدد فيه مؤكد عدم إمساك الذكر باليمين حال البول. وإذا كان هذا يحرم حال البول، هو حال حاجة، ففي غيره من باب أولى، يعني إمساك الذكر باليمين لا يجوز، لأنه إذا نهى عنه حال بوله فحال عدم البول، لأنه لا حاجة إلى إمساكه باليمين من باب أولى، لا سيما وأن هذه اليمين هي للطيب من الأفعال، ومنها الطعام والشراب. فلو أنه أمسك ذكره بيمينه واستنجى بيمينه، فهذا مما يجعل النفس تعاف الطعام معه، فضلا عن أنه نفسه يتضرر، إلا إن من كان مضطرا، نسأل الله يعني السلامة والعافية، فمن كان مضطرا فهذا أمر آخر. يعني يعني هذا لا يحتاج الى سؤال يا شيخ محمد، صلى الله ان يبارك فيكم وان يجزيكم خير. ممكن اقول لك طريقه ثانيه، انما النهي كان عن بسبب خروجي من بول في هذا الوقت، هو امساكه باليمين هنا يحتاج له، فنهاه عنه فحال عدم حاجته من باب اولى، نهاه عشان خروج خروج البول، لكن لو غير خروج البول لا ما هو بضعة منه. هو لا، وهو إذا أمسكه لن يمسكه من عند خروج البول. هذا واضح؟ تعظيم اليمين، وإلا فهو لن يمسكه من المكان الذي يخرج منه البول، لا بيمينه ولا بشماله، وإنما يمسكه مما دون ذلك. صح؟ قال طبعا فيه كما مر تعظيم اليمين وحرمة مسك الذكر باليمين، ومر أيضا في حديث سلمان التمسح من الخلاء باليمين، وها هنا أيضا، وهو أن يقطع الأذى بيمينه، فهذا كله يحرم. الحمد لله خضر الله وسافع. فيحرم قطع الأذى باليمين، وفيه تشريف اليمين، ولذلك كان يجعل شماله لما فيه أذى. قال ولا يتنفس في الإناء، وهذا النهي للكراهة، والنفخ من باب أولى، لا سيما وأنه يترتب عليه تقذير الماء أو الطعام بما يخرج من الفم. الأخ أرسل السؤال عن ستر العورة عن أعين الجان، يكون أثناء قضاء الحاجة فقط؟ لا، هذا أثناء قضاء الحاجة أو عند تغيير الهدوم الملابس أو عند الاستحمام ونحو ذلك، أي كشف للعورة. واضح؟ بل عند إن اضطررت لذلك عند طبيب وأنت مضطر إلى كشف العورة أمامه، فهذه ضرورة تقدر بقدرها، فتذكر اسم الله عز وجل لتستر عن أعين الجان، وقس على ذلك فاللفظ عام والله أعلم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه الهاشمي القرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين، وهو ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة. توفي بالطائف عام 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، يعني من قبور المسلمين، فقال إنهما ليعذبان، وفيه إثبات عذاب القبر خلافا للمعتزلة ومن وافقهم، والأدلة عليه كثيرة، وهي مسألة يترتب عليها تبديع المخالف، فهي من مسائل الاعتقاد. قال وما يعذبان في كبير، يعني كان يسهل عليهما فعله، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني من رشاشه، ولذلك في الرواية الأخرى كان لا يستنزه من البول، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن عامة عذاب القبر من البول، يعني بسبب البول، وعليه فبسبب الغائط من باب أولى، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه التحرز عن النجاسات والحرص على النظافة وقطع الأذى. قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة قالت السوء، ينقلها بين الناس فيوقع بينهم الشحناء والبغضاء. وعليه، ففي هذا الحديث أتى بمفسدين، مفسد شخصي ومفسد جماعي. الأول هو ضرر البدن بعدم التنزه من البول، والثاني ضرر المجتمع الإسلامي بقالة السوء بالنميمة. نعم نعم. طب هو مش عارف هو بول ولا ايه. تمام ممكن يكون ميه. ولذلك قال بعض اهل العلم هذا الامر يعني لعله من الوسواس، فلا يتتبعه الانسان. وعند قضيت الحاجه والحمد لله وافرغت ما بداخلك من ماء او غيره، تمام، واستنجيت على النحو المرجو بقطع الاذى، فلا عليك بعد ذلك، ولا يحدثك الشيطان بوساوس وخطرات. واضح؟ نعم. ما انت بتقول حاسس، هو مش متاكد، هو تيقن. ثم انه لو اراد ان يتيقن ياخذ يبحث في قضيبه ويفتحه مره وينظر فيه اخرى ويدخل في امور تترتب عليها ان يصير عنده وسواس قهري. واضح؟ ولذلك الصحابه لم يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الامور المتعمقه التي يترتب عليها الوساوس، وانما استنجوا توضؤوا. والا فنصيحه في هذا الامر يسال عليه كثير، يترتب عليه وساوس تفسد عليه طهوره وتفسد عليه صلاته. نسال الله السلامه والعافيه. فاسباب عذاب القبر منها ما هو خاص ومنها ما هو عام، فعلى المرء ان يتجنب سبل الفساد وسبل الضرر سواء كانت على الفرد او كانت على المجتمع. قال فأخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بهذه الأمة، وأنه ما من شيء يستطيع أن يسديه إلى أحد من هذه الأمة حيا أو ميتا إلا فعله، وما من أمر يستطيع أن يدل الأمة عليه حيا أو ميتا إلا فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود كثير في شريعته وفي سنته صلى الله عليه وسلم. وفعل هذا يدل على انتفاع الميت بفعل غيره، وهذا أمر مما يترتب عليه على الخلاف فيه تبديع أيضا، ولذلك ينص عليه أهل السنة في كتب المعتقد. وإن اختلفوا هل ينتفع بكل عمل أم بأعمال دون أعمال، ولكن على كل ينتفع الميت بعمل غيره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث هم المعتزلة وغيرهم يستدلون به، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. نقول نعم انقطع عمله هو، ولم ينقطع عمل غيره الذي يزيد في أجره. ولذلك الصدقة الجارية يترتب ولا أجر له في الحديث نفسه، الولد الصالح، العلم النافع إلى آخره، ومن مات عليه صيام صام عنه وليه، ونعم نعم، والدين، وكذلك في الحج وفي العمرة وغير ذلك. فها هنا كذلك. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فهذا خاص به لأسباب، منها علمه بأمر مغيب لا نطلع عليه نحن، وهو أمر عذابهما. ولذلك قال القاضي رحمه الله، علل صلى الله عليه وسلم غرزهما يعني الجريدتين على القبر بأمر مغيب، وهو قوله لا يعذبان، ونحن لا نعلم أيعذب صاحب القبر أم لا. قال فلا يتم القياس لأن لا نعلم حصول العلة العذاب من عدمه. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، وفيه سوء ظن بالمقبور، ولأن هذا لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم. والشيخ شاكر رحمه الله يقول للأسف الآن ليتهم يفعلون فعلا أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم بغرز جريدة رطبة، وإنما يأتون بأكاليل الزهور البلاستيكية الجافة التي لا تنفع حيا ولا ميتا. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. وهذا لم يكن من فعلي ولا من فعل خلفاء الراشدين ولا الصحابة رضي الله عنهم، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. ربنا بقول لك.